قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء